gider. يكفي الفرق مثل برق النار. عبر الطريق نحو الحقيقة فلا مكان للسر. لبطل نار وكن أمينة تكتشف اليقينة. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يفنو ويختفي حين تلك إشارة باتمان. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يفنو ويختفي حين تلك إشارة باتمان. باتمان باتمان باتمان باتمان.